أما بعد نواصل درسنا في شرح منظومة ابن أبي داود الحالية أفرض له ورحمه وأسلمه في صحيح لنا. قال الناظم: فإن رسول الله في الخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. هذا الشيء ذكر فيه النار مسألتين. قال: فإن رسول الله في خلق شافع، في إثبات شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، والشفاعة العظمى وشفاعة أخرى. والأمر الثاني قال: قلت عذاب القبر حق موضح. هذا تكلمنا عنه في ما مضى. إذا نتكلم الآن في الشفاعة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة في الكتاب والسنة. وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام تكون يوم القيامة. فهو عليه الصلاة والسلام الشافع المشفع. والشفاعة هي لغة خلاف الوتر، قال وتر واحد، وما كان زيادة فيه قال الكفر. واصطلاحا هي سؤال الخير للغير، يعني هناك آخر تستعين به عند آخر لجلب الخير لك. وشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يشفع لأناس من أمته عند الله تعالى ممن يكونون عندهم أمور قد تمنعهم من دخول الجنة، أو أنهم يدخلون بها النار وأمورها. فيشفع الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته بعد أن يستأذن ربه فيأذن له، فيشفع أول من يشفع في ذلك اليوم. إذا اجتمع الناس في المحشر وضاقت بهم الحال وأرادوا الخروج من ذلك الموقع حتى ولو إلى النار شدة ما يلاقون، فيرجعون إلى من ينقذهم في ذلك الموقع ويكون شافع لهم عند الله، فيذهبون إلى آدم عليه السلام أبو الأنبياء، أبو البشرية نبي، يقول: يا أبانا اشفع لنا. فيذكر لما له فيقول: اذهبوا إلى ابن نوح أول رسول. فيذهبون إلى نوح ويقول: لست لها. ويذكر ذنبا: اذهبوا إلى أبو الأنبياء إبراهيم. فيذهبون يقول: لست لها. ويذكر ذنبا: اذهبوا إلى كليم الله موسى. فيذهبون إلى موسى يقول: لست لها. ويذكر ذنبا: اذهبوا إلى روح الله عيسى عليه السلام. فيقول عيسى: لست لها، ولا يذكر ذنبا. اذهبوا إلى محمد خاتم رسل الله، فيذهبون الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول هنا يسجد لله تعالى ويسأل الشفاعة ويلهم محامد لله تعالى عظيمة ذات الموقف. فيشفع الله: يا محمد ارفع راسك وقل تجب واشفع تشفع. فيشفع الرسول عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى أن يفصل بين العباد، أن الله تعالى يبدأ يفصل بين العباد أي الجنة أي النار. هذا أول سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الثانية أن يشفع بدخول الجنة، أن تفتح الجنة ويدخل منه من أهلها. الشفاعة الثالثة خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام أنه يشفع برجل واحد ممن على كارم البشر وهو عمه أبو طالب، كافر مشرك، يشفع له أن يخفف عنه العذاب في جهنم ولا يحكم له، وذاك الكافر الوحيد الذي يشفع له الرسول ولا يخفف ويجعل في موضع في الجنة ضحضاح له تحت قدميه، تحت كل قدم جبرة من النار يغلى بهما دماغه ويظن انه اشد اهل النار عذابا. ثم ياتي الله تعالى لمن يشفع، فيشفع الانبياء، يشفع الملائكه، يشفع الشهداء صالح الامه الفرق، ويشفع الرجل لوالديه والوالدين لأولادهم، شفاعات عظيمة. فيشفعون لأناس عليهم ذنوب يدخلون بها النار، يشفعون عند الله تعالى أن لا يدخلهم النار، ويشفعون لأناس يدخلون النار أن الله يخرجهم من النار، ويشفعون عن أناس يكونون في موضع في الجنة أن الله تعالى يرفع درجتهم في الجنة، ويشفعون بشفاعات كثيرة. هذه الشفاعات لها قيود، أن الله تعالى لا يشفع أو لا يشفع إلا في من رضي عنه الله تعالى، اللي يشفع لا يشفع يكون الله رضي عنه، ويكون الله تعالى رضي عن الشافع أيضا. فإذا رضي الله تعالى عن المشفوع له وعن الشافع أذن لثلاثة، يرضى الله عن الشافع، عن المشفوع وعن الشافع، ثم يأذن. والشفاعة هنا إكرام للشافع، وإن الله تعالى له شفاعة أكبر من الآية، وهي أعظم الشفاعات، أن يخرج من الجنة النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من الذرة، ويدخل الجنة. إشفاع الله على بعض أن يشفع الجميع. فهذه القيود التي ذكرت لمسألة الشفاعة. تفضل. نعم. والأدلة على هذه المسألة كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نذكر بعض منها. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال تعالى أيضا: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافع. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله. من مات في أمتي لا يشرك بالله شيئا أو لا يشرك، من مات لا يشرك بالله شيئا، أما من مات يشرك بالله شيء فهو خالق مخلد في النار. أيضا ما جاء في عند مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل شفعة الملائكة، هذا في دلالة الشفاعة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبدأ إلا أرحم الراحمين، يشفع أرحم الراحمين، فيبدأ قبله من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط لكنهم من اهل الايمان. هذا اعظم شفاعة، هذا بشرى كل مؤمن، لكن بشرط ان يموت على الايمان، بشارة عظيمة. ولو لقي من لقي الألم ما لقي. طيب أهل السنة لماذا يتكلمون الشفاعة؟ ردا على من؟ يردون على من؟ في واحد في جاب؟ جاب ده؟ ها؟ لا لا فرق الصوفية. خوارج. والمعتزلة. لما هو المعركة؟ ماذا يقولون؟ وصار الكبار في النار خلود مخلد ما يخرج منها. هذا رد عليه. قال الناظر بعد ذلك: ولا تكفرن ولا تكفرن اهل الصلاه وان عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يسبح ولا تعتذر رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضحه ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح. هذه ثلاث أبيات منظومة فيها بيان عقيدة السنة في من آمن وصلى، لأن الصلاة من أعظم الشهادات الظاهرة. لأن الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله ما حد يعلم، يمكن يزكي ما حد يعلم إلا من حوله، ممكن يصوم ما حد يعلم قد يصوم، ممكن يحج ما حد يعلم، لكن الصلاة معلومة، يذهب المسجد يرجع يذهب يرجع ولو يوم الجمعة تراه هذا مسلم، ما في شيء ما فارق عظيم يفرق بين المسلم وكافر في الصلاة. ولذلك إذا رأيت من يرد على المساجد أو لا مسلم ظاهريا ما لك انضباط. ولذلك ذكر هذا في البيت قال: أيها السني أيها السلفي لا تكفر على الصلاة، من رأيت تصلي لا تكفر احذر، ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا وإن رأيتم يفعلون معصية، ربما ترى يسمع ربما ترى يزن ربما ترى يكذب وإن عصوا عن المعصية لا تكفر احذر، فإن هذا ذاك الخوارج وذاك المعتزلة. أنت من أهل السنة تؤمن به ما جاء في النصوص أن هذا لا يكفر، قال أنه يصلي وأنه مسلم، ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصى وذو العرش يسبح. أذن الله تعالى أنه سيسبح، الله تعالى لن يأذن بالمعاصي وأنذر المعاصي، وجاءت النذر كثيرة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان ضعيف، أعظم المعصية هي الكفر، ثم بعدها الصلاة من حيث الأعمال البدنية، وإلا أعظم المعاصي الكفر، ثم بعد قتل النفس المحرمة، هذه من المعاصي الكبرى. والذين لا يدعون مع الله إلها واحد إلا إله واحد ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ثلاث معاصي لما تقول تكتب أولا كفر قتل زنا، ثم تأتي بعدها معاصي كثيرة منها ترك الصلاة، تبدا الى ان تكون اكبر المعاصي. تمام، تفصيل شرعي ومعاصي اخرى. فلا تكفر من فعل معصيه فان الله يسمح وسامح يعفو على عباده من اهل الايمان ولو كان عنده من الايمان كله. وقد تكررت الشفاعه انها تكون لاهل الايمان. هنا امر ينبغي ان تنتهي ان اهل السنه يقول العاصي هذا بين امرين، هناك ايمان مطلق، الايمان كامل صاحبه ليس عمل دم قط اهو على التوحيد الكامل، هذا ايمان مطلق. ومسألة أخرى يقول مطلق إيمان، أي شيء من الإيمان. فالإيمان مطلق كمال الإيمان، ومطلق إيمان أي شيء من الإيمان. فأهل السنة يقول العاصي لا نعطيه الإيمان مطلق، لكن نعطيه ماذا؟ مطلق الإيمان. يقول هذا عنده إيمان لكن مش الإيمان الكامل، لكن عنده إيمان. هذا الإيمان القليل يشهد له انه سيدخل الجنه. بمعنى اخر اهل السنه يقولون مؤمن ناقص الايمان، ليس كامل الايمان، ناقص. لا يقول ما عنده ايمان خالص، يقول ناقص الايمان. لان الذين يقولون الايمان الكامل عنده المحيه، كان عاصي عنده ايمان كامل. والخير ما عند الإيمان خالص، لكن أهل السنة وسط بين الفريقين. المرجئ يقول إذا قال لا إله إلا الله خلاص هذا إيمان كامل، إيمان جبريل. بل يقولون لو لم ينطقها بقلبه بس يقول هذا إيمان في إيمان جبريل، ثم شوف هذا. والخوارج والولاة وقع في كثيرة واحدة خير الإيمان. أما السنة وسط، الفاسق العاصي لا نقول أنه إيمانه كامل، ولا نقول أنه عدم الإيمان، وإنما نقول إيمانه قاصر ناقص. مؤمن لكن إيمانه قد يزيد قد ينقص، ولكن ماذا في ذلك الإيمان. إذا ضبطتم هذه القاعدة تستطيعون تفرقون بين أهل السنة وعقيدة والضلال من الخوارج والمعتزلة وغيرهم. في هذه المسألة كما ذكرنا أن فاعل معصية نقول مؤمن ونقول فاسق عاصي، ما نقول كافر. طالما أنه من أهل الإيمان ولم يظهر منه ما يكفر به نقول عاصي، فهو مؤمن بما عنده من إيمان، فاسق بمعصيته وكان كبيرا، فاسق كبيرا بفاسق، ولا نخرج من دائرة الإيمان. وهذا هو منهج أهل السنة كما ذكرنا، منهج وسط وفيه أدلة كثيرة من القرآن والسنة أن المؤمن إذا وقع في بعض الذنوب يظل مؤمن. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا وهداكم معه، ورسول يبين عن بعض من وقع في الفسق أنه من المؤمنين، فدل ذلك على أن أهل السنة قوم عدل لا يكفر إلا من كفر. بمعنى أن قد نرى الإنسان يصلي فنحن نقول هذا مسلم مؤمن، نرى منه معاصي نقول هذا عاصي مؤمن بصلاته، كما نرى صلي عاصي فاسق بكبيرته. ثم نقول له ما تقول في الصلاة؟ يقول هذه الصلاة ما هي صحيحة، ما في داعي. طيب انت تصلي ما تقول هذه الرياضة؟ هذا ايش هو؟ كافر هذا، وان فعل الصلاة. لكن احنا ما لنا الا ايش؟ الظاهر. لما يصدق هذا مؤمن، يقول هذا كبير فاسق، لكنه مؤمن. إذا ثبت أنه ينكر الصلاة وإن فعلها، وهذا كفر، كفر يعني نفى أو جهل ركن من أركان الإسلام، فهو كافر وإن صلى من يغفر، وإن صام وصلى كل ذلك جهل ركن من أركان الإسلام. فالشاهد من هذا الكلام أن أهل السنة يحكمون على الظاهر في فعل الناس، ولا يحكمون بكفر كافر إلا إذا قامت عليه حجة. حتى هذا الذي يقول أن الصلاة ما في معناها، ما كل واحد يقول أن هذا كافر، فهي قوله كفر، يقول والله أنت قولك هذا كفر، لكن هل يحكم عليه كفر من أجل ذلك؟ من يحكم؟ أهل العلم يأتونك يناقشونك. أنت تقول أن الصلاة جهل، أنت ما شفتها، ليش؟ هو عرفها، ألا تعلم أن الله يقول كذا، الرسول يقول كذا، وهذا ما أعلم. كيف؟ يبينون. فيقولون هذا ليس بكذا، هذا جهل. يقول رب جهل. قامت على الحجة، رفعت الموانع، خلاص. بعد ذلك صلاة صدق على الصلاة، كيف قال الصلاة؟ رجع كل الذي كان يشهد. فإذا وقع فيما قد يكفر به في نظر الناس فيقال هذا الفعل فعل كافر، ولا نقول أنه كافر حتى يتكلم عن العلم يشوف عن بينهم. وهكذا بين من يعبد الكفر ومن يفعل أي شيء كفر، يقول هذا فعل كفر. ولكن الذي يبين كفر المؤمن بالله ولا يكفر أحد، احذرنا من أدلة أهل السنة بأن العاصي ولو وقع في كبيرة أنه لا زال مؤمن كثيرة في القرآن والسنة. نذكر هنا آيات جاء فيها ذكر الذين يتقاتلون من أهل الإسلام، أن الله تعالى قال أنهم من المسلمين، والتقاتل لما يقتل أحد آخر ظلما هذا من كبار هذا، أنت ما تكبر أن من كبار عظيمة، ولكن نفس الذي حرم الله، لكن مع ذلك الله تعالى سماه مؤمن. قال تعالى يا الذين آمنوا كتب عليكم القتال، كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني الله تعالى حكم أن من قتل آخر يقتل. وقال يا الذين آمنوا كتب عليكم، يعني بينكم وبين الإيمان، إذا قتل مسلم آخر يقتل به، وهذا عقاب. أيضا جاء وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى الآن، فأصلحوا بين أخويكم. أخوك فهنا حصل قتال من الكبائر، ومع ذلك أخوان. هذا أدلة من كتاب الله تعالى. من السنة ما جاء في البخاري من حديث عمر الخطاب رضي الله عنه من المؤمنين، كانت عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يقال لقب الحمار. كان عند الرسول دائما مضيف الحمار، الرسول يصف الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه كان يشرب الخمر، فإذا شرب الخمر جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وجلده، هذا عقابه. ثم يذهب يشرب ثاني ويجاء إلى الرسول يضربه يجلده عدة مرات. فقال الرجل: ما أكثر ما يجلده؟ لعن الله أو هذا من العمر؟ سمع فقال: لا تلعنه، والله ما علم إلا أنه يحب الله ورسوله. يحب الله ورسوله، هذا العكس مؤمن هذا. وجاء أيضا السنن أن الرجل إذا زنى أو المؤمن إذا زنى فإن إيمانه يخرج منه هكذا ابن عباس، ثم يعود، يعني وقت الزنا يخرج منه ثم يعود. إذا الكبير لا تزال، لا زال مؤمن، وإن فعل هذه المعاصي. الخوارج ليش كفرون ساعة كبيرة؟ يقول أن هذا توعده الله تعالى بالنار، ومن توعده الله تعالى بالنار فلا يؤمن منها. ايش الدليل؟ قال قوله تعالى: انك من تدخل النار فقد اخزيته. قال: ومن اخزاه الله تعالى لا يخرج من النار. هذا تفسيرهم، تفسير جامد، ليس تفسير النبي عليه الصلاه والسلام ولا الصحابه ولا من جاء بعده من المفسرين. فقالوا: انك من تدخل النار فقد اخزيته. قال: خلاص هذا نسي معنى كامل. يقول الناظم: ولا تفكرن أهل الصلاة، أو ولا تفكرن أهل الصلاة وإن عصوا، وكلهم يعصي وذو العرش يسبح. ذو العرش يعني صاحب العرش، والعرش لغة هو مالك سرير الملك، والله تعالى له عرش عظيم، وعرش الله تعالى هو أعلى المخلوقات، لا أعلى من شيء، وله قوائم تحمله ملائكة من ملائكة الرحمن. وجاء ذكر القوائم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: عندما أفيق من الصعقة أرى موسى أدفان فتحي قابض بقوائم العرش، فلا أدري هل فاق فتحي أو أنه اكتفى أو اكتفي له بالصعقة الأولى التي صعقها في الدنيا. فهذا فيه ثبات إثبات قوائم العرش، والله تعالى مستوى على عرشه، والله تعالى عرشه عظيم. قال تعالى: ذو العرش العظيم، والله تعالى مستو على عرشه بائع بخلقه. واستواء الله تعالى على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وعند اهل السنه معنى الاستواء العلو والارتفاع والصعود، لكن أهل البدع من المعتزلة الشاعر وغيره لا يؤمنون بالاستواء، يقول استولى، هذا من تحريف طريق اليهود، يحرفون بالكلمة راعنا غبعنا، فهؤلاء يؤمنون واستولى، لكن أهل السنة يقول استوى. والإمام مالك من دار الهجرة رحمه الله تعالى لما جاءه ذاك الرجل قال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ طاطع مالك وصب بهم العرق من قوله هذه الكلمة، قال: يا هذا الاستواء معلوم أي في اللغة. قل أرجع معنى الاستواء. والكيف مجهول ما ندري كيف. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة أنت مبتدع كل من هذا فيه ردع كل من يقول كيف لله يدان نعم كيف لا تقول كيف الله ينزل نعم لا تقول كيف ينزل هذا إيمان هذا جاء النص عرفنا هذا النص له معنى عرفنا المعنى كيف ما يدان هل لو كيف نعم لو كيف لكن لا يدان الله يعلم هذا عقيدة السنة بما يتعلق بالعرش باستواء الله على العرش إذا ترى أن في هذا الموضع من القصيدة قال الناظر ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح هذا في بيان حال المرجع المرجع هؤلاء ما عندهم علم لا كتاب ولا سنة مخبطون ويقولون بأفواه ما لا يعلمون سموا مرجع بمعنى أنهم يرجعون العمل على الإيمان يأخذوا العمل ما له ليس بهم يكفي المؤمن أن يقول ولا يعتمد حتى في القلب كما سيأتي ذكر بعض الفرق فيرجعون العمل عن الإيمان ويكفي الإيمان فقط ولا يلزم العمل لا يصلي لا يصوم كلها ما في ذلك إذا كان المؤمن لذلك سمى مرجع قل هؤلاء يمدحون من الذي يمدح واحد يأتي يقول لك أنا كذاب أنا كذاب ثم يتبين أنه كذاب يقول لك ليش أنت تجي من أنا أمدح هؤلاء في نفس الطريقة يقولون كلام ليس له دليل لأن الكتاب السنة إذا وقفت الله سبحانه وتعالى أنا أمدح لأنه هذا الحال هذا الذي يمدح لأن الذي يمدح لا يصر على قوله يرجع عنه الصراحة المرجئة هذه فرق كثيرة منهم من يقول أن الإيمان معرفة بس هذا يقول ما يؤمن كان الإيمان وهؤلاء هم أخطر المرجئة ومنهم الجهمية والجبرية الذي مر كلامه حتى أن منهم من صرف وهذا العربي جزاه الله يقول لنا فرعون هذا المؤمن فرعون هذا المؤمن هذا لأنه ذكر أن يعني يقول يا يا هامان ابني ابني صرحا لعلي اطلع إلى فهم هو عنده إيمان يعني معرفة ومنهم من يقول يكفي التصديق بس يصدق أنه إيمان ومنهم من يقول اللي هم فاتت للعالم يقول ينطق بس لنطق خلاص ومنهم من يقول ينطق ويفعل بل يكفي فالمهم انهم فرق كلها متردية هالكة ما عرفوا أدلة الكتاب والسنة حتى يقرروا معنى الإيمان ومعنى الإيمان عند أهل السنة معنى عظيم بأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي معنا قال الناظم وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وبوزني يرجع هذان البيتان فيهما عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان يقول الناظم قل واعتبر على يقين أن الإيمان عند أهل السنة قول باللسان ونية بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذا تعريف أهل السنة له. الإيمان قول ونية اعتقاد وعمل، هذا الشيء. قول باللسان وهو تقول أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قول. كل قول يدل على الإيمان هذا قول بالإيمان. واعتقاد بالجنان بالقلب، تعتقد ما تقول بقلبك كأن تخاف إلى الله تعالى، أو بالسر بالقلب تحمد بالقلب توكل على الله بالقلب، كل هذا أعمال قلوب. تعمد بالجوارح، تصلي، تركع، تركع، تتصدق باليد، تسوي الخطوب، هذه كلها داخلة بالإيمان. الإيمان له ثلاث مسائل: قول واعتقاد وعمل. يزيد الإيمان ينقص، يزيد وينقص، أي زيادته؟ كلما عمل خيرات كثير زاد زاد زاد حتى يصل إلى الكمال، وينقص ينقص ينقص حتى يصل إلى كبر الكفر بعد ذلك. فيزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الله وطاعة الشيطان. هذه قاعدة عظيمة عند بأدلتها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أهل الضلال كالمعتزلة وغيرهم، مرجع وغيرهم، يقول الإيمان جزء واحد، مسألة واحدة، لا تتجزأ، لا يزيد ولا ينقص. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لا يزيد إيمانه ولا ينقص، وإيمانه كامل ما يتجزأ. فهذا قول بعضهم. وبعضهم يقول أن العمل ليس من الإيمان، يكفي أن يقول لا إله إلا الله، بل كما ذكرنا يكفي أن يعتقد، ويخرجون العمل والإيمان. أهل السنة يقول الإيمان، والعمل الجوارح جزء من الإيمان، وعمل الجوارح جاء ذكره في الأدلة، أدلة الإيمان. فالإيمان يزيد حتى يكمل، يكون عنده الإيمان مطلق، أو مطلق الإيمان، مطلق كمال الإيمان، وينقص حتى يكون عنده مطلق إيمان، ضعف إيمان. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، فدين بها واعتقدها وحافظ عليها واعمل بها وادعو إليها. من أدلة أهل السنة أن الإيمان قول ونية وعمل، وأنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. من ذلك ما روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر فيها الأركان: القول والنية والعمل. فالإيمان بضع وستون، يعني يجزأ، هذا في بيان الإيمان أجزاء، يزيد وينقص. قال: الإيمان بضع وستون شعبة، اسمع، أعلاها أعظم وهي دخول الإسلام، لا إله إلا الله، إذا قالها فلا يدخل الإسلام، الأعلى مثلا، وليس معنى أن الحمالة إذا قال خلاص قبل إمامه لا كما يقول برجع لا إنما هذا يقول بأعلى فإذا قال أعلى منزلة هذا يدخل الإسلام أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها كل شيء إمامة الأذى على الطريق يجب أذى الطريق ويقول حتى لا يؤذي المسلمين يؤذي الناس هذا تعلم أمل قليل لكنه هذا بالإيمان لأنه فعل قريبا إلى الله عندما تميز الأذى على الطريق وهي أن لا يتعثر بأحد لا يتحد وقد أمر الشارع بذلك فأنت تميزه هذا فعل قريب بالإيمان وهو أدنى الأعمال ثم قال والحياء من الإيمان الحياء أن تستحي والحياء أمر غير محدود لا يحصل أمر يكون بشعور الإنسان من داخله فتحصل مع القول لا إله إلا الله العمل أدنى حالة غير محدود الاستقلال الداخلي واليوم نفسي الحياة هذا من جسد الإيمان أو هذا من الإيمان فبهذه الثلاث أمور يكتمل الإيمان وهذه أدلة السنة ودليل أن الإيمان يزيد وينقص آيات كثيرة في كتاب الله تعالى من ذلك قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون زادتهم إيمانا إيمان مجيد كل ما له سورة ما شاء الله زاد الإيمان هذا في معنى إثبات زيادة الإيمان أيضا قولي وما كان الله ليضيع إيمانكم هنا الإيمان وصلاتكم أيضا منها قول الله تعالى زادهم هدى وآتاهم تقواهم زادهم هدى زادهم إيمانا قول أيضا يزدادوا إيمانا مع إيمانهم الإيمان موجود زيادة الإيمان معه كل هذه من القرآن من السنة أيضا أن الإيمان يزيد ويضعف ما جاء في الحديث عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه رابشا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره قال بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك ماذا؟ أضعف الإيمان إذا ذكر إيمان ضعيف هذا في دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص أهل الضلال لا يزيد ولا ينقص خلاص إيمان كامل لا يزيد ولا ينقص وإذا حصل بشيء معين يثبت ما يكون إيمان إلا إذا سلم منه كل هؤلاء البرجئة ومنهم أيضا مرجئة الفقهاء كل هذا وقيود العمل على الإيمان فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة ذكرها المصنف بقوله وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل عمل على قول النبي وصرع فكما يتحدث صرع أمري عن سواء تحديث الأمر الأول والأخير وينقص طورا للمعاصي أن ينقص يقل في فعل المعاصي وتارة بطاعة وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمو أي تارة أخرى ينمو يزيد وفي الوزن يرجع يكون ثقيل إيمان المسلم يكون ثقيل في الميزان يوم القيامة هذا معنى هذه الأبيات قال الناظم بعد ذلك قال ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله فقول رسول الله أزكى وأحرم. هذا البيت من القصيدة في تحذير. أول كان يقول قل أكبر قل قل قل يا مر رشا الآن حذر قل ولا تك ودع اترك آراء الرجال. من هم الرجال؟ يعني ناس البشر ممن لا يقولون قال الله قال رسول الله ولا يدخل في ذلك أهل العلم لأن أهل العلم ما يأتون بشيء من عندهم. إذا جاء بالمسألة كما قال قال الله قال رسول الله بأدلته. أما الذين يتكلمون بدون دليل حدثني أرجع ربي والله أنا أرى كذا وهذا أرى كذا وهذا أرى كذا هذا وثاء كلام وثاء كلام كلام دنيا كلام رجال ما أعرف دين الله تعالى احذر من هذا ودع عنك آراء الرجال يقولون بآرائهم وقولهم إنما خذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخذ ممن أخذ الكتاب له وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مسلك الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم. ومن ذلك علماء الأمة في كل زمان وعصر. عمر بن الخطاب من المؤمنين رضي الله تعالى عنه يقول إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعمتهم الأحاديث. يعني ما يقولون بالأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا أضلوا هكذا قال ما ينظر لا يكتب السنة. قال أفلاطون قال فيلسوف لا هكذا قال عقيل قال هذه آراء رجال اتحسبنا وإنما أخذ بما قال الله ورسوله وما قال أهل العلم بدليل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو نظرنا إلى علماء الأمة من الصحابة ممن جاء بعدهم الإمام أبو حنيفة أول أئمة كان يقول إذا جاء القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على رأس العلم معظم وإذا جاء القول عن الصحابة فهو على رأس العلم وإذا جاء القول عن التابعين فنحن رجال وهم رجال لأنهم التابعين من ماذا التابعين؟ لأنهم الأرجال وهم رجال لكن القول المعصوم الرسول قول الصحابة الذين حضروا الرسول وسمعوا منه هذا يقول على رأس العلم ما نخالف أبدا. الإمام مالك بعد الإمام أبي حنيفة يقول ما منا إلا ومأخوذ منه ما منا إلا ويؤخذ منه ويرد كل واحد إلا صاحب هذا القبر يشير إلى قبر النبي هذا النبي ما جاء به هو الحق لا يرد. أما نحن بشر ما منا إلا يؤخذ منه ويرد إذا وافق الكتاب والسنة أخذنا إذا أخذنا فلو يزال الله يكتب خالفا. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إذا وافق قولي قول النبي عليه الصلاة والسلام خذوه وإذا هو خالف قولي قول الرسول عليه الصلاة والسلام فارجع على الحائط اتركوه. الإمام أحمد يقول عجبت يقول من أناس عرفوا الإسناد وصحته يقولون قال سفيان ايش يقول سفيان؟ سفيان عالم بليل قل من عرف الإسناد وطريقة الوصول إلى الحديث الصحيح يكفيه. لا تقرأ الإسناد، لا، يعني سفيان ولا البخاري ولا مسلم مع عظمتنا. هذا دليل على أن الإنسان يأخذ بالقول الثابت، وهكذا علماء السنة. جاء الأوزاعي أنه قال: عليك بآثار من سلف، السلف الصالح الذي حمدت بهم، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفونك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم إلى خلف الفور السلف. قال الإمام مالك: أهل الأهواء بئس القوم، يعني قوم شر لا يسلم عليهم، لا يسلم عليهم، هذا الهجر. واعتزلهم ولو كان أحب الناس من ذلك، واعتزل وهذا أحبهم لك، نصيحة لهم. ولأن السنة كلام كثير علماء في هذا المقال، لأن الإنسان يوم القيامة ما يسأل ماذا قال فلان، ماذا قال فلان، ماذا قال فلان، إنما يسأل ماذا، ماذا قال الأنبياء، ماذا قال الرسل. قال تعالى: يوم يناديه فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ما يقول ماذا أجبتم فلان ولا فلان. قال بعد ذلك: ولا تكن من قوم سلفوا بدينهم فتطعنوا في اهل الحديث وتمدحوا، يعني لا تكن من الناس الذين ياخذون دينهم من اهل الاراء ومن العقول فيتخبطون. قال فلان، قال فلان، قال فلان، وربما يجلس ساعه وساعتين يتكلم في أمر الدين، في أمر الشرع، ولا تأتي بآية واحدة، ولا بحديث واحد، بس قال فلان قصص وحكايات. من أين جاء ذلك؟ من عقلية هذا العقل وهذا العقل وهذا العقل. هذا آراء الرجال، هذا آراء أفلاطون، هذا سينا، هذا فلان، هذا فلان، هذا فلان، ما كل هؤلاء. لا تضيع دينك بغير هؤلاء الذين مصادرهم العقل، ليس مصادرهم الكتاب والسنه. لان العقول، هناك انسان عاقل كان عاقل، هناك انسان غبي نفس عليه، هناك انسان جاهل، هناك مجنون. فالعقول ليس سوى، اذا العقول كلها تسلم. ولا نقول إلا بما جاء فيه دليل من كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، من عاقل يعقل هذا العلم ويتكلم به. أما أقوال الجهل فلا. ولا تكن من قوم، أي لا تكن من أناس قوم تلهفوا بدينهم أخذوا هذا الضلال البدع عليه ترك الضلال الكفار، فتطعن في أهل الحديث وتمدحه. إياك أن تطعن في هذا الحديث، من هو الحديث؟ الذين حفظوا هذا الدين، ولعله الله تعالى أئمة منهم الصحابة رضي الله عنهم والذكر بعدهم. وذكر الشافعي: يا شافعي، من أهل السنة؟ قال: هم أهل الحديث. وهذا يدور عليهم، هم أهل الحديث لحفظ الحديث. جاء برجل وضع عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره واصر عليها، فجاء يقتلونه. فلما جاء يقتلونه قال: تقتلون انا قد وضعت 3000 حديث وهو كلها. فقالوا له: لها الرجال من العلماء يقبلونه، رجعوا بها طريق صحيح، هذا صحيح، هذا ضعيف، هذا قوي، هذا كذا، هذا كذا، رجال. وعلى ما تروه البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، ولا ما تروه. الله أعطاهم الهمة جيل بعد جيل بعد جيل بعد جيل. ابن سينا، ابن تيمية، ابن القيم، الأئمة البعدي، هذا عصر شيخ بن باز، شيخ الألباني، هذا شيخ الزمن، هذا من أعظم علماء الحديث، شيخ الألباني، ما له نظير. أهل البدعة الآن لما تكلموا في بعض وصحح الألباني وضحى أكبر الألباني، أنا مشهور. هؤلاء هم أهل الحديث اللي حفظوا الدين، والله كان أعطاهم همة عالية وبارك في جهودهم، هؤلاء أولياء الله تعالى. كن مع هؤلاء، قل بقولهم، احذر من يسبهم، احذر من يتكلم فيهم، احذر من يستهزئ بالسنة معهم. ومن هذا الحديث كان حتى من أتباع الحديث، احذر من تستهزئ بهم. بعض الناس إذا رأى من أهل الاستقامة يضحك عليهم، يضحك في ثيابه، يضحك في شعوره، يستهزئ به، يقول احذر من هذا. لا تطعن في اهل الحديث ولا اتباع الحديث، لا تضيع وقتك مع الرجال السفهاء اللي يتلاعبون بدينهم. تمسك بالدين، كتاب الله سنه الرسول على ما قاله اهل الحديث من اهل السنه. قال الناظم في اخر قصيده: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. بعد أن سرد عقيدة السنة كلها يقول: يا صاحبي، يا أيها السني مثلي، يا من على منهج السنة والجماعة، يا السنة على السلف الصالح، خذ بهذا الأمر وهذه العقيدة الصحيحة. فإن كانت عقيدتك على ما ذكرت بأدلته في حياتك هذه، هذا الدهر الذي تعيشه سنة، عشر، خمسين، مئة، على ما عشت أنت متمسك بهذا الكلام، قل فأنت على خير، أي على الجادة، يرجى لك النجاة، يرجى لك الجنة، وخيرك هذا تصبح به وتمسي به الليل والنهار. فهذا نصيحة من الله، لأن تتمسك بعقيدة السنة التي سردها في الله، فإن تمسكت بها قولا وعملا ودعوة طوال مدة حياتك فأنت سعيد، وأنت من أهل النجاح والفوز بإذن الله تعالى. إلى أن تلقى الله تعالى تكون على ذلك، تصبح وتمسي، فأنت على هذا الخير العظيم. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ما قلنا عقيدة لنا راسخة، وأن يثبت لنا الثبات على ذلك حتى نلقاه، فلا نضل ولا نزيغ، وأن نكون هداة المهتدين على خير ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام في كتاب الله، ونسأل الثبات حتى الممات، إنه لذلك قد عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.